وكذلك أيضا بالنسبة للشريعة الواحدة، قد تكون هذه الشريعة في أول الأمر هي الصلاة وفي آخر الأمر عكس ذلك. يوجد مثلا إلى تحريم الخمر كان بالأول مباحا ثم حرم التحريم ثم حرم وقت الصلاة ثم حرم نهائيا. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ايش يدل عليه؟ الرباح، وان الله امتن الدنيا على الناس ثم عرض بالتحريم ولم يصرح به. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. قل هذا تعليم الله ليس نهيا. ثم نهى عنه وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم ساعة يبيتك إنسان الخمر؟ على الأقل 5 ساعات، لأن ما يجوز أن يصلي إلا إذا صح نهائيا. ومعنى ذلك أنه لا بد يشرب الخمر قبل الصلاة المدة حتى يأتي وقت الصلاة وقد صحى وصار يعلم ما يقول. ثم بعد ذلك نهي عنه نهيا جازما مطلقا. لماذا هذا التدرج؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك. الناس قد اعتادوا عليه ولا يتمكنون من تركه بالكلية، لهذا بالتدريج حلوا عنه. ولكن نقول لو أن معترضا اعترض وقال إنه كيف يكون الحكم مصلحة في وقت دون وقت، أو كيف تتجدد الحكمة؟ هل الله سبحانه وتعالى ما يعلم أن الحكمة في هذا الأمر الناسخ؟ وش الجواب؟ بلى. ولذلك اليهود أنكروا النص، لولا أن النص يلزم منه البدل، يعني أن الله بداله أن الحكمة في غير الأول فعدل عنه. ولا شك ان من زعم ان الله تعالى يبدو له الامر بعد الخطا فانه كافر، لكننا نقول لا، الله يعلم سبحانه وتعالى ان الحكمه في الاخير وفي الاول، لكنها في الاول في وقته وفي الاخير في وقته. إذا هذا ليس بسنة، يعني لو انعكس لا هذا ليس بسنة. ما إيش؟ لو كان هذا السبب الذي تريد أجاب بعض الناس المشروع عربي لك ثم أنها تنافي كون الطهر ممتدا، اعترف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منذ ظهره في الوقوف، وهذا انعكاس وخالفه. ثم ان هذا الانعكاس ما يستطيع في انسان سبعه كافر. نعم من فرد انه مثلا بعض الناس قد يفعل بغرفته اذا مدى فيحتاج الى ان ينعكس لاجل اثبت، اذا احتاج الى ذلك لا باس. إلا في الأصل أن اليد قائمة، أن الرجل قائمة، وأن الظهر مستوي، وهذا لا يتسوق إلا إذا مد خفيفا. نعم. لا، الأولى مراعاة الجماعة. يعني في مثال الحال لو فرض أنه إذا جاء يضيق على الذي بجنبه ويشغله، فإننا نقول له لا تفعل. لا يا عبد الرحمن، إنما رجع. نقول له لا دخلنا ليك ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لا، قد تمسي واضح، قد تمسي واضح. إذا قد أن المؤمنين لخلقه وده ولا شيء وده ما فيه كله هو إذا اقتصر على أقل الواجب يكون يتحرك لكن في المؤمنين من لا يريد ذلك هذا بعض المشكل من بعض العلم بعض الناس يشكل يقول ما أنت ولا نقع لا فاتح ولا يسبح ولا زي شيء لكن لو آخر به وقال إني ممكن أن أقتصر على أقل الواجب وهم عدد مقصود هذا حرج ما دام إني آخر به لكن إذا صار بصلي الناس غير مقصورين أو الناس من دون حل ما رب السنة الواجب منهم على السنة ولا تنحى نعم شو؟ لأن إذا فرج بين أصابع لازم تقرأ مورد الرقتين لازم تقرأ لأن الذي لو فرجته أكبر أوسع من الرقبة لا لا نفهم عرض الفتاه لكن ننتقل عنه اذا علم هذا مما يختار الناس على حياته اذا علم من حضر سلام بعض خصوصا في نسخ التراويح رسمي اللي يصلون 20 وفي العراق سنوين يمكن ان تروح الا الرجس ما ادري يعني الناس ما يريدون هذا الشيء لا بس السنه اذا كان هذه سنه ولكن مراعاه المؤمنين لان يكون كل معه وفي العراق هم يمكن اذا قال يصلي له إذا صاروا يصلوا لهم واختاروا أن يقتصر على أجل الواجب شاهد هذا لا إذا ما نستعجل إذا كمين لا نستعجل ولا يقول نستعجل ولا في حال إذا صار ما أحد محدود إذا صار ما يستعجل بحيث أن يكفي بعض الحروف من عجلته فلا حرج عليه ما حاله هذا السنة لكن هو السنة واجبة لكن كيف يجوز أن الإنسان لو صلى لنفسه أن يسرع ولا يوقف نفس الشيء هذا ما دام المؤمنين يقولون أن نرغب أن يتكفر ولا توقف هي لا بأس أن يجب إجباره أما لو كان فيهم أحد يقول لا أن لا بالسنة المهم بقى مراعاة السنة حتى لو قال الطريق من السنة على المسألة هذه عندي فيها نظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام راعى أحوال الناس في مخالفة السنة مثل إيش؟ صلاة العشاء لأن الأخ الأخطر بأن أفضل الوقت العشاء الأفضل آخر الوقت لكنه قال لولا أن أشرك إذا قدرنا من هذا الرجل إذا رأت النبي شق على المؤمنين ونفره فأنا لا أشعر ما أدري السرعة أن تقول هذه لأن الكتابة بعد الكتابة مسرعة هذا شيء يمكن يخلق في القراءة لأنه إذا كان يسرع سرعة لا يمكن متابعته يظن أنه ما يسمون من إسقاط بعض الكلمات أو الحروف وهذا ما يجوز من سرعة توجد أن القاري يسقط بعض الحروف والكلمات في مثله سواء من الصلاة أو غير الصلاة ما رأى أبن الواجب مو معنى أبن الواجب أنا لكن في المنطقة مخالفة السنة إذا رأي بذلك المؤمنين لا بأس بها، كما أن الإنسان لو صلى لنفسه وترك سنة يفعل ذلك، وإلا لو قلنا بالوجوب ما صار فرق بين الواجب والسنة. إن المحذور إذا صار من المظلومين يريدون كمال وهو تابع أجل الواجب يقول هذا ما يجوز ويمكن يجزئه في صلاتك، لكن باعتبار أنك راع لهؤلاء يجب أن ترعاهم بأحسن الدعاية. يمكن لكن بعض الناس لا يلتزم نفسه إلا كل حفظ القرآن. ولهذا نجعل الإمام لما ختم يصير في كلام الناس. نعم يا أخوك مو بيجي لك تكمل ويسأل شو أحمد سافر حسن حسن بينا واجب العلمية أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته. نعم، فعلى كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت في العادة، إلى ما جرت في العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة، بفتنة متوقعة أو لازم، هذا لا يجوز. فيبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى به المرأة، من غير محارم، والمرأة تبتلى به، مش مثل قوى الزوج. إذا كان الإنسان عنده في البيت أخ، وطبعاً كل واحد من الأخوات زوجة، على مشروع من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا ضيق، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق، ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للحق الناس نعم شرف كبير. يقول لوجه المرأة إذا صار به وخذوه إثبات ما مأموس ولا غفر ولا شعر، هذا الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشك التحرز منه لا بأس به، لا بأس به. أما الوجه فلا يجوز، لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل، وهذه المرأة تعمل بالبيت تصدع مثلا تخرج تكنس، كيف تبي تتحرز من اخي زوجها؟ يقول يا رايت مثلا اصين الاواني واقول زوجتي عندك حتى بدسيس على اليدين، هذا في صعوبه. لهذا نقول ان ما يشك التحرز منه من اظهار القدم والكف فالصحيح انه لا باس به، وقد جاء وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف ما يسأل الناس العمل إلا بهذا، هذا صحيح، ما يسأل الناس العمل إلا بهذا الشيء. الله يستر. نعم. ما شاء الله له واسع. نرى أن الزينة على من يعرف لا تتزين به المرأة، لكن نرى ظاهرة لا يمكن التحرز منها، هذه جائزة لكل أحد، وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم من توهم، هذه التي ما تبدا إلا لمن ذكر الله. جميلا، في نجس الجنة ليس زي ما هو ايش؟ ايش هنا؟ لا المرأة يعني هي التي لا يمكن الزينة الظاهرة هي التي لا يمكن إلا أن تزين مثل ما نفترض من الخروج الجلد والجدا والعذاب وما أشبه، هذا شيء لا بد من ذلك. والخفية هي ما يستر بهذه العادة. عند الناس إذا بات الله هذا مثلا، هذا السؤال أسباب الناس يعني اللي فوق في بساطة بيته. من بابا جمال، بابا جمال يزيد الحقيقة، لكن ما جرت على النساء المؤمنات إذا أخذت الخيارات سوفا من تفضل. من خيارات تجمز ومنها كوري مثلا شبه، خلال المرأة، هذا كله ما تفضل. هل أين نسأل الناس الآن بحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا، لأن مسألة الحرية أيضا واردة عليه. واردة وهي الموجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك. زوجة العم مشكلة تحرر صعبة. نعم. أين؟ أو ثلاثة هي؟ ما تبدا إلا لمن ذكر الله إلا هي أرجو ما تبدا إلا هي أرجو زوج البنت يعني قصده أم البنت هذه هل تعرف في الآية؟ ليس في الآية، هل ما هو مهم في الآية؟ لأن هذا الحقيقة فاعل بنات منه، فاعل بنات منه، ماذا في الآية؟ إلا بس مثلا في قياس الطرف منها، لأن هي أبناء جعلتها، يمكن هي قياس الطرف. وإذا كان إيه من زوجة يجوز وصلوا في الإنشاء مثله، لكن هذا ما يمكن من المقيس، لأننا لو فتحنا دار القياس لقلنا أيضا العم الخال يجوز التأثير الخلاف لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. الحكم من هذا والله أعلم يشخص التحرز منه، لأن الأنبياء تتحرز منه، هذه مو كمينة من تتحرز، ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر بها ما انتهى إلا بمحرم الله، لكن يجوز التحرز منه فقط له لأن هذا الأمر لا يمكن التحرز منه. قد يقع في عينه لكن هذا اصلها الاخر لو وقع منه دام تسيري عنه وكذلك أتلق نبار ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكوني عمته يعني ما هنا أحد من الأقارب أبناء يجب التزوج به ابن عمته لكن من ذكر فإن فروعا لا يمكن التزوج به لا ربما أنه ناخذ الأجنبي لأن الأجنبي لم يشك في قرابته أهم عليه من الأجنبي ثم يجيب تزيين من فدان تجمل وزيد وعلى بس كذا وعلى بس كذا ثم راح يجيب الأجنبي لكن كون يدي من جنسه تخصص يريده هذا يمكن يصير يعني يريده في قلبه ميزان ماخذ فربما يديه وهذا التعليم من طلع الله صالح الحقيقه مو براهه لأن هذا قد يكون أمر مادة إلا أنه من كم سهر الشيء والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه فإن إذا لم يستثنه والمسألة من مبنية على المحرمية بدليل فيه من ليس المحرم إلا على أن هذه مسألة مستقلة فمن استثنهم الله استثنينا ومن لم يستثنه الله لم يستثنه نعم هذا وصف لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما تتفاق بالتفاق إنه كل مرأة تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان على الأسد فلان ومرأة له تش وعلى كذا وعلى هل يمكن يقع لكن هذا شيء من أجل تحدث منه أبلا على سوى الحريق إذا بدأ الحاجة لا إذا شو؟ يمكن حصل؟ لا بعد المدارس لا يقتصر على ما أجده أهل العلم. أهل العلم لا يجدون إلا الوجه والكفين فقط. اللي يبحون هذا الشيء. وين يظن منهم يقتصر على الوجه والكفين فقط؟ الرأس والرقبة والرجلين إلى الركب. نعم. فإن من رضا أباح له أن يدخل على زوجاته مع وجود الحجاب مسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التأذيب فإن مسألة مستقلة عن هذا نعم وشي إما لدي النظر لأنه عارف الحجاب في الأحداث مسألة الحجاب ومسألة الزينة لأن قلنا أن سورة النور كلها لحفظ الفروج والتزكية والتطهير ما لها علاقة في مسألة الحجاب حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من أهل الجنة هي قريبة آداب أولى كبيرة. يعني أبو زوجي أبو زوجي فهي زوجة ابنها كذلك أي هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خطا على هذه المسائل. الرقيقه يعتبر الزوج بعد امه ولا لا بعد امه فهل استدلال من الاكل شو لا يفهم مثل اللي سالنا حتى الرقيقه يعني معناها انها ستبدي الزينه لبعل امه ليس كذلك هل يصل بالايه ولا لا ما تزلت على سبيل الفرق عذاب ولد من مثل هذا على سبيل الفرق والا فلا اسمع مو عارف من يقول الخاص من العيشة يبدو وزنها ويديها ذلك لكن لا تجي لنا المتجمع لأن القاعدة عندنا أن قصة محرمية روع الزوجة وإن نزل فهذول محارم للزوج روع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج يعني الرقيق مثلا لو له بنات وبنات لبنات بنات إلى آخره هما يخشون لزوجه جدته نعم الرقيق الرقيق ورد الزوجه سمع السلام قرآن ذا كله لا بد ذكري بطفل وصلي لا سعيد

معناه التنزيه. وما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه عن امرين، عن النقائص مطلقا وعن مشابهة المخلوقين. وعن مشابهة المخلوقين، وإنما نقصنا على مشابهة المخلوقين مع أنها من نقص، من النقص، لأجل أن لا يكون قائل هذا كمال في المخلوق فليكن كمالا في الخالق. نقول لا، كل مشابهة المخلوق مثل الخالق منتهية، ليس كمثله شيء. ومن يقول الركوع العظيم وفي السجود الأعلى المناسبة يعني. فينزه الله عن السجود، لأن الإنسان في الحقيقة لما أنزل أعلى ما في جسمه أنزله إلى الأرض إلى الأسفل، فهذا لا شك أنه موجود. للأسف أن يكون التسجيل هنا في هذه الصفة، سبحان ربي الأعلى، تسجيل لله سبحانه وتعالى أما وصل إليه العبد في هذه الحالة. بدون التعظيم لأن ما علمتنا وقتنا حضور النظيف، علمتنا حضور النظيف. ولهذا عندما يواجه الإنسان شخصا يعظمه ويجله ويكون الحرم لأنه يجب يقع له الركوع بمعنى الحضور والذل. ولهذا يقول الكثير الشاعر: لا تدين الفقير علك أن ترفع يوما والدهر قد رفع. لكن الفقير علك أن ترفع يوما والدهر قد رفع، ترفع بمعنى تدين وتصبر. لأن كان الركوع ذلا وخضوعا، ذلا وخضوعا ناسب أن تكون سبحان ربي العظيم الذي لا يشقه الذل ولا الخضوع تبارك وتعالى. فصار كل تسبيح مناسبا لما يقال فيه، التعظيم مناسب للركوع والعلو مناسب للسجود، العلو مناسب للسجود. طيب، وقوله سبحان ربي الأعلى، الأعلى هذه صفة مشبهة ولا تنتفيه؟ هل يأتي تفريق بمعنى الأعلى من كذا أو صفة مشبهة بمعنى أنه ثابت له العلو المطلق؟ الظاهر أنها صفة مشبهة، لأن سبحانه وتعالى من صفته أنه الأعلى بغير تقدير منه، لأن التقدير مقدر منه. وصفة مشبهة ما حاجة لتقدير منه، لأن المراد أنه بلغ في العلو غايته، بلغ في العلو غايته. طيب، علو الله جل وعلا كالصفات متفق عليه ولا أحد ينكره، لكن تبدا ينكره الجهمية والمعتزلة والأشعرية. يقولون إن الله ليس بعالم في ذاته، لأنك إذا أثبتت أن الله عالم بذاته لازم أن تجعله في مكان، والله تعالى منزه عن المكان أحد دعمه. الصواب أن الله تعالى في مكانه هو العلو، لكنه لا يوجد به شيء مخلوقا. ولهذا عمد عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه، مش قال الجارية، قال أين الله؟ وأين تستكن بها عن المكان؟ ولهذا قال في السماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال مالكها أعتقها فإنها مؤمنة. وكان صلى الله عليه وسلم نفس الناس يوم عرفة في أكبر جمع في المسلمين، ويقول: ألها البلاغ؟ فيقول: نعم. فيقول: اللهم اشهد. يتوقع السماء وينفذها إلى النفس. اللهم اشهد يعني ألها البلاغ. فهذا يقول أن الله تعالى بل الواجب على كل مؤمن نعتقد أن الله تعالى فوق كل شيء ذات من جل وعلا هو العلي الأعلى بذاته وصفاته. كان أبو المعالي الضوئي رحمه الله وعفى عنه ممن ينكر ضرورة إزالة سنة في إنكارها وفي حسب زعمه وفي تفريق ذلك. قال له أبو العلاء الهمداني: دعنا من ذكر العصر، دعنا من ذكر العصر، لأن قراء الله على عرشه دليل سمعي من عقله، دليل سمعي، والشيء بدليل سمعي يمكن للمحدث أن يحدثه ويقرأ المراد به كذا، فدعنا من ذكر العصر، لكن أخبرنا أن ما نجده في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه أو قال بقلبه وهو من بطلب العلم، فقل عن هذه الضرورة. فجعل يرسم على رأسه ويقول: طيرني همدان، طيرني كلاب، شكلك يعني جاءت لي عقلك أي ذنب يا الله ظل وطلبك أبدا ما تزرع يا الله هو قبل هذا ولا يجي ولا يقع ما يذهب الا الى السماء. اطلاق ان عمود الله جل وعلا بذاته امر تقديد عقدي شرعي يدل على العقل والشرع والفطر. نعم الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم في سجوده سبحان ربي الاعلى، وعلى هذا فهذان الفرقان من القران دون غيره التعليم في الركوع والعلوم في السجود، وبينا وصلناها. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت تفكك اسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت تفكك اسم ربك الاعلى قال: اجعلوها في سجودكم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ذلك هذا الثاني الثالث. قوله تعالى: مقدس اسم ربك العظيم، مقدس اسم ربك العظيم امر للنبي صلى الله عليه وسلم والامر للرب الرسول صلى الله عليه وسلم امر له ولكم. اما على سبيل الاقل او على سبيل التاكد، اما على سبيل الاقل يعني سبحان وجه الله حقا، واما على سبيل التاكد. هل هناك فرق بين العقل أولاً؟ نعم. إذا كنت تتعلم أنك تتعلم أنك موجه لكم من باب الأصل أو من باب التعب؟ يعني أنت أن تثبت في سماعك العالم بل تطهنه إلى لكن أصلا بالرسول على الرسول، لكن هل يتمنى أصلا يعني خطاب مكة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا؟ أو لا من منزلة السماء العظيم بناء على هذا العالم السماء العظيم بناء على قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله ليس في قصر. أما على الخوف لأننا وجه الرسول وهم نصب من جملة الأصل، لكن نحن نقول سبحان ربي العظيم بناء على بناء على هذه الآية، على قول بأن الناس يكونوا من ذلك التأكيد، ما يكون هذا الكلام؟ هل هذا القول يقول ما يكون هذا الخطاب لنا في ذلك الأمر؟ وإنما نقول أنا ربي العظيم تأكدًا بقوله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة الأولى أن خطاب الموت الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل ما أقدم دليل ذلك من الشرع قوله تعالى: وعده النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن. قادما جاء النبي ثم عنه اذا طلقتم النساء، ما العقليه انك عندما تقول للقائد انسان قائد تقول جماعه في نفسك لا تقرا القران، هذا امر مذموم ولا لا تقرا القران؟ لأنه مرجل لو مثل هذا القرن ذهب الساعه ذهب السماء هل يعطي من الصيام؟ Thank you. بالمقرد